مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع معتصم الأمين محمد عيد من السودان المناقل فيما يبدو أم طلحة. أخونا عرضنا سؤالين في حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج وبقي له سؤال واحد يقول فيه: هل الأموال التي يكسبها المداحون هل هي كسب صحيح أم لا؟ ويقصد بالمداحين كما يوضح مداحي الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقولون، مع العلم أن هذا الدخل يكون جيد جدا. نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله ومن بعثه الله رحمة للعباد محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن أعلم الناس بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم له توقيرا وأرغبهم في الثناء عليه وأشدهم رغبة في إرضاء الله بتكريم رسوله وتبجيله وتوقيره هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وما علم أن أحد منهم دعا في وقت من الأوقات لإنشاد المدائح ونظم القصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأبرهم وأوفاهم ذمة وأصدقهم لهجة وأكرمهم على الله، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما يتقرب إلى الله بما شرعه، ولم يشرع أن يتقرب الناس إلى الله بإنشاد المدائح بحقه صلوات الله وسلامه عليه. كما أن التكسب بالطاعة على فرض أن إنشاد هذه القصائد طاعة، لا يجوز اتخاذ القربات مجالا للتكسب وطلبا لأخذ الأموال. فإذا فرضنا أن هذه المدائح قربة فلا يحل أن تجعل وسيلة لأخذ الأموال من الناس، ومع ذلك فليست بقربة. لا حرج على من أنشأ قصيدة وأعدها فيها ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرى أن ذلك محرما، وإن كان ليس من فضائل الأعمال، فإن أفضل الأعمال نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والبذل في سبيل انتشارها بين الناس. وإن كثيرا من الناس الذين ينشدون المدائح في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم في غير تلك الأيام من أبعد الناس عن سنته ومن أرغبهم عن هديه ومن أكثرهم جرأة على ارتكاب ما نهى عنه إلا من شاء الله. ومحبته صلى الله عليه وسلم إنما هي باتباع سنته ونصرة دينه والتقيد بالعبادة بما شرعه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإني أرى أن كسب هؤلاء المداحين كسب غير طيب، ولا يحل للناس أن يعطوهم على هذه المدائح. وأذكر مثلا إنه لا أحد من المسلمين يقول أن تلك القصائد التي تقال في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

ولم يستثني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رضي الله عنه. فالشيخ ناصر له حسنات كثيرة، وأسأل الله أن تكون حسناتي وحسناته وحسنات السامعين الحاضرين والغائبين أكثر من سيئاتنا. ولا أنصح كما كررت بالتقليد له، وإنما أنصح من كان أهلا أن يبحث ويناقش ويوازن بين قول فلان وقول فلان وفلان، ويتحاكم إلى أهل الفن في ذلك المتقدمين ومن يوجد من المتأخرين. وأخيرا، لا أرى الاعتماد على قول الشيخ ناصر الدين الألباني بأن هذا صحيح أو ضعيف وتحويله رحمه الله ورحمنا جميعا على بقية كتبه. فطريقته يقول هذا صحيح، انظر كتاب كذا وانظر كتاب كذا وانظر كتاب كذا، لا أرى أن ذلك عملا مقبولا في هذا الأسلوب. والكتاب هو كتابه، ضعيف الجامع الصغير هو كتابه، وصحيح الجامع الصغير هو كتابه، فرز الجامع الصغير وزيادته. فما رأاه أنه صحيح جعله منفردا، وما رأى أنه ضعيف جعله منفردا. وإذا قال انظر إلى كتاب كذا يقصد كتاب، يقصد نفسه، كتبه هو رحمه الله. لا شك أنه عمل كما قلت أعمالا جيدة، لكنه بشر كغيره من البشر، وله معتقد سليم، فهو في معتقده ولله الحمد معتقد سليم، لا يعاب في شيء في ذلك فيما أعلم. له اجتهاد، وكما قلت كل يصيب ويخطئ، وإنما الموفق من كان صوابه أكثر من خطئه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا تورد سؤالا آخر وتقول: روت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. هل لفظة يأخذ تدل على العموم فيدخل فيها ما يسقط من الشعر عند تمشيطه، أم هي خاصة بالأخذ عنوة بالحلق أو القص ولا يدخل فيها ما يسقط من الشعر عند تمشيطه باعتبار ما يسقط شعرات ميتة ساقطة سواء مشط الشعر أم لم يمشط؟ وهل المقصود بالنهي التحريم في قوله فلا يأخذ؟ الجواب على هذا من كلام السائلة. طيب طيب، فهي تقول فلا، هل نجعله على العموم فلا يأخذ؟ لا يتفق هذا مع العموم، لأن كلمة يأخذ تدل على إرادة فعل وأخذ، وليست تدل على ما يسقط بدون إرادة إسقاط. فما سقط عن حك للجسد أو تسريح للشعر لا أرى أنه داخل في ذلك. طيب. وإنما يدخل فيه من تعمد أخذ شيء من الشعر والأظفار للتزين وتحسين الهيئة ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع. أما إذا سرحت المرأة شعرها أو خلل الرجل شعر لحيته بيده فتساقط بعض شعر، فهذا ليس داخلا في المقصود من الحديث، والحديث الأصل فيه أنه على عمومه، أي من حيث منع الإنسان من تعمد إزالة الشعر والأظفار. وأما هل هو للوجوب، هل النهي يقتضي تحريم هذه الأعمال؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، وهو القول المحقق عند أهل الأصول، وإنما يصرفه عن التحريم الصارف. فإذا جاء الأمر أو النهي غير مسبوق بما يقتضي أنه للكراهية أو للإباحة، وغير ملحق بما يقتضي شيئا من ذلك، فالأصل أن النهي على بابه وأنه للتحريم، وأن الأمر على بابه وأنه للوجوب. ولذا فإني أرى أن الإنسان يحرم عليه أن يتعمد قص شعر أو أظفار وهو يريد أن يضحي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أقسام التكليف أو أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ما المقصود بالمندوب؟ وهناك أحكام سنة مستحب، ما المقصود بالمستحب؟ وهل هناك مترادفات بين تلك الألفاظ السبعة بمعنى أنها تؤدي نفس المراد وإن اختلف اللفظ؟ أما الواجب والحرام فهما اللذان لا يحل للمسلم أن يترك ما وجب عليه أو أن يتعدى إلى ما حرم الله عليه. فالواجب ما أثم تاركه وأثيب فاعله، والمكروه ما كان دون ذلك دون التحريم يكره ولا يأثم على فعله، والمندوب ما يثاب إذا فعله ولا يعاقب إذا تركه. والمندوب والسنة بمعنى واحد، ويبقى الخامس وهو المباح. فالمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في فعله ولا في تركه، وإنما يثاب الإنسان بالنية. فالأكل مباح، وكثير من المباحات يثاب الإنسان على فعلها بسبب النية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا، هل هناك مترادفات بين تلك الألفاظ السبعة بالمعنى أنها تؤدي نفس المراد وإن اختلف اللفظ؟ ولذلك قلت إن المباح، أيوة، إن السنة والمندوب، أيوة، في معنى واحد. طيب، وليس هناك غير هذين اللفظين؟ فيها المكروه، طيب، والمحظور حظر كراهية وليس بحظر تحريم، أيوة، يلحق به، أيوة. وأما المحرم، نعم، والواجب، نعم، فهما للعزيمة. طيب، بارك الله فيكم. السنة الراتبة التي قبل الصلاة، هل تكون قبل الصلاة ذاتها أم قبل دخول وقتها؟ إنما تكون راتبة إذا أديت بعد دخول الوقت وليست قبل دخوله، فإنما كان قبل دخول الوقت إنما هو من النوافل المطلقة. إذا كان الوقت ليس بوقت نهي، وأما تلك الرواتب أو النوافل التي قرنت بالصلوات كركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره، فإنما هي بعد دخول الوقت. بارك الله فيكم. رسالة مطولة كما يرى فضيلة الشيخ، وهي من شاب من أهل اليمن، فهمت منها أنه حرم الذهاب إلى أهله، والآن هم في أمس الحاجة إليه، ويرجو تبيين الحكم لو تكرمتم. هذه في الحقيقة يمين، وقد بين الحكم فيها رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالواجب على هذا السائل أن يذهب لأهله وأن يبادر إلى ذلك وأن يكفر كفارة يمين، طيب، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، أو كسوة هؤلاء المساكين كسوة كاملة إن كسى رجلا أو امرأة، لا يكتفي بثوب فقط، وإنما هو كسوة كاملة. وإذا فرض أنه فقير صام 3 أيام، فالصيام لا يكون إلا للمعدم الذي لا مال عنده يكفر منه، فليبادر السائل لقضاء حاجة أهله والذهاب إليهم، وذاك العمل الذي فعله إنما هو من تزيين الشيطان له، والله أعلم. المستمع ميم ميم ألف بعث برسالة يقول فيها: عمري الآن 25 سنة تقريبا، ولم يذبح والدي عقيقة عند ولادتي، ولكنه صرف بدلا عن العقيقة لحما يقارب الخروفين، فهل يجزئ هذا عن العقيقة أم يلزمني أخذ عقيقتين وأذبحهما وأعزم الجيران والأقارب، أم أتصدق بها؟ أفتوني مأجورين. لا يجزئ عن العقيقة مثلها أو أكثر من اللحم، كما لا يجزئ عن الأضحية ذلك، وكما لا يجزئ عن هدي التمتع والقران. فشرائع الله تقيد بأدائها كما شرعها الله ورسوله. فاللحم الذي تصدق به والدك أو وزعه إذا كان على المستحقين فهو صدقة من الصدقات، لا يكفي عن العقيقة. والعقيقة متعلقة بذمة الوالد، وهي دين في ذمته لله جل وعلا. والولد من أولى الناس بالوفاء بذمة والده وقضاء ما لزم فيها من ديون لله أو لعباده. إذا بادرت إلى ذبح العقيقة قضاء عن ذمة والدك، فالأفضل في العقيقة أن يتصدق الإنسان بثلث لحمها على الفقراء، وأن يهدي على القرابة والمجاورين الثلث الثاني، وأن يأكل هو وأهل بيته وأهل بيته الثلث الثالث، أو أن يدعو من يريد الإهداء لهم فيأكل هو وإياهم وأهل بيته ما الثلثين، والله أعلم. أخونا يسأل عن أناس يشاهدهم يعالجون كما يقول بالقراءة والمر والسمن والزيت. هذه أدوية قد تنفع ولا تحرم فيها. طيب. فلا يحرم على الإنسان أن يعالج بالقرآن الكريم، وقد ثبت في الصحيح الصحيحين أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ذهبوا في سرية فضافوا حي من العرب فلم يضيفوهم ولا أعطوهم قراهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا أي أهل الحي سعى له في كل وسيلة فما وجدوا له شفاء، فقال بعضهم لعل عند هؤلاء الرهط أو فيهم من يرقى، فأتوا إلى الصحابة وعرضوا عليهم، فقال أحدهم: نعم أنا أرقى، ولكن ضفناكم فلم تقرونا، والله لا أرقى إلا بجعل أي بأجر، فاتفق معهم على قطيع من الغنم، فجاء وقرأ على اللديغ الفاتحة 7 مرات يجمع ريقه ثم ينفح على مكان اللدغة، فلما أتم 7 قام الرجل كأنما نشط من عقال، كأنما أطلق من عقال، فأخذ القطيع وطعم هو ورفاقه، ثم لم يقتسموا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه، فقال: وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. أدل على أن قراءة القرآن مفيد في علاج بعض الأمراض، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن سورتي المعوذتين أنه ما تعوذ بمثلهما، فمعالجة المرض شيء من القرآن والأدعية معالجة شرعية صحيحة، ومعالجة المريض ببعض الأدوية المألوفة عند الشعوب إذا لم يكن فيه ضرر علاج صحيح. وهل الطب إلا بالتجارب؟ نعم. غالب الطب إنما هو بالتجارب. نعم. وإنما أنزل الله أصوله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيوة. إلى غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الله سلطان نابت أخونا ضمن رسالته 3 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: في إحدى الطرقات وجدت ورقة نقدية من فئة 50 ريال، ولا أدري من هو صاحبها، فهل يجوز لي أخذها؟ وإن كان لا فما هو الحكم؟ جزاكم الله عنا خيرا. هذه الفئة أو الورقة من المال، نعم، لا شك أنها مما يصعب التعرف على صاحبها، ولكني أنصح صاحب هذه اللقطة أن يتصدق بها عن صاحبها الذي فقدها، وله أجر هو إن شاء الله. وأما أن يتمولها فإن اللقطة مشترط لتمولها التعريف لمدة سنة. أما إذا كان المال تافها لا تلحقه همم أوساط الناس فلا بأس بتموله وأكله ولو لم يعرف. ويختلف الوضع في هذه الفئة، فإن وجدها في حي فقير فإنها من المبلغ الذي تتبعه همم أولئك الحي، وإن وجدها في غير ذلك فقد لا تكون، والأحوط له أن يتصدق بها عن صاحبها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.